عشان نحاول إن شاء الله ننتهي من كتاب الحج. يقول الشيخ قلنا كنا لا يبقى إيه؟ يبقى وقت الاستحباب وقت الفضيلة إمتى؟ ها؟ وقت الفضيلة إمتى في إخراج زكاة الفطر؟ قبل صلاة العيد. وقت الكراهة بعد الصلاة. وقت الحرمة ها؟ بعد يوم العيد. وقت الإباحة وقت الجواز قبل العيد بيومين. يبقى زكاة الفطر تدور بين الأحكام التكليفية الأربعة، بين الحرمة وبين الكراهة وبين الإباحة وبين الايه الاستحباب وبين يباح قبل العيد بيومين، يعني من يوم 8 يجوز ان انا اخرج يوم 28 او يوم 29 ويوم 30، يوم 29 ويوم ايه ويوم 30. من اليوم الليل اليوم الليل اليوم الليل. يقول وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو، حصل نقص الصيام فهذا النقص يجبره ايه او تجبره زكاة الفطر. والرفث وطعمة للمساكين، خلاص يبقى طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حدث اثناء صيامه وطعمة ايه للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، الشاهد في هذا الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل هو إخفاء الصدقة إلا إذا كان في إظهار الصدقة إذا كان في ذلك إيه؟ إذا كان في ذلك منفعة، زي رجل مثلا عالم كبير إذا أخرج صدقة يعني إيه؟ تأسى الناس به، زي القصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد صدقة فجي بعض الناس أخرج صدقة فتابعوا الناس كلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة، فلو في فضيلة أو في مصلحة من وراء إظهار الزكاة يسن إظهارها، وإلا فإخفاؤها أفضل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يقول باب أهل الزكاة ومن تدفع له، يعني من هو الذي يجوز أن يأخذ من الزكاة، أو من ما هي الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليها. يقول لا تدفع الزكاة إلا الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية المذكورة في الآية في سورة التوبة. يقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، أول صنف أو أول صنفين هم الفقراء والمساكين. وجمهور أهل العلم على أن الفقراء غير المساكين، في اختلاف بين الفقراء والإيه والمساكين. الفقير هو الذي ليس له ما يقع موقعا من حاجته، الفقير اللي هو معهوش فلوس خالص او معاه فلوس قليله جدا لا تقع اي موقع من حاجته. نفترض مثلا انه محتاج ايه لكفايته 500 جنيه في الشهر، هو دخله يا دوبك مثلا 50 جنيه او 100 جنيه، هذا يسمى فقير. اما المسكين وهو من له مال لكن هذا المال لا يقع موقع هذا المال لا ايه لا يكفي بحاجته، وان كان يقع موقعا من حاجته. واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى قال ان هم مساكين مع ان هم كان ايه كان ليهم سفينه وكانوا يعملون عليها، لكن خرج هذه السفينه لا يفي بايه بحاجتهم فسموا مساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ايه ترده التمره والتمرتين، فدل ذلك على ان المسكين من له مال ولكن هذا المال لا يفي بحاجته، زي بقى ايه زي الموظفين في الارض، موظفون في الارض واخد بالك اللي هو بياخد مرتب من الدوله لكن هذا المرتب ايه لا يفي بحاجته، فهذا هو ايه المسكين. يبقى هم صنفين الفقراء. وفي مذهب الامام احمد فرقوا بين الفقير والمسكين، ان الفقير من ليس له نصف حاجته والمسكين من له النصف فاكثر، يعني لو حد مثلا 1000 جنيه وهو بياخد 400 جنيه يبقى فقير، لو بياخد 550 يبقى مسكين. فرقوا بين ايه بين الفقير والمسكين بنصف الحاجه. وغيرهم فرق بان من له مال لا يكفي بحاجته او لا يقع موقعا من حاجته اصلا فهذا فقير، وان كان له مال يقع موقعا من حاجته لكن لا يكفي بحاجته فهو مسكين. خلاص كده. يقول والعاملين عليها، العامل عليها هو المسلم الامين الذي يعمل ايه على الزكاه، زي ايه بقى زي المصدق اللي بيروح يجمع الزكاه واللي بيقف ايه يحفظها، والبشكاتب اللي بيكتب ويدون واللي بيقسم واللي بيوزع، كل دول اسمهم ايه العاملون عليها. فيجوز اعطاؤهم من الزكاه حتى لو لم يكونوا من الفقراء، حتى لو لم يكونوا من ايه من الفقراء يجوز اعطاؤهم من الزكاه. ويشترط ان يكونوا من غير ذوي القربى، يبقى لا يجوز لذوي القربة اللي هم بني هاشم ومواليهم كما سيأتي. يبقى اللي هو نفسه بينتهي إلى بني هاشم، إلى فاطمة أو الحسن أو الحسين أو غيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فلا يجوز إيه أن يعملوا في هذا العمل، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا كما سنذكر إن شاء الله كما سيأتي. يقول والمؤلف والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم، المؤلف هذا قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، وهذا هو الكافر الوحيد الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة. فيجوز إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه، إذا رجي إيه إسلامه، واحد أنا عارف أنه بيحب الفلوس مثلا أو عايز يبقى مسلم لكنه يخشى الفقر. بعض الناس مثلا رجل معظم في أهل دينه قسيس مثلا أو غيره، لو أسلم فإنه في هذه الحالة إيه؟ فإنه في هذه الحالة يخشى الفقر، فنعمل إيه؟ نعطيه من المال إذا رجي إسلامه بإعطائه من المال، أو خشي شره. لو واحد مثلا نفترض واحد مثلا قاطع طريق مثلا أو كذا كافر يقطع طريق على المسلمين ولا نستطيع إن احنا نردعه بالقوة، فيجوز إن احنا نعطيه من المال. هذا ما يسمى بقى فقه الاستضعاف، فقه الاستضعاف. بعض الناس بتاخده من الحماسة، واخد بالك، وعلى طول كده إيه لما نقف الدنيا تفيد إننا على طول الخط. لا، الاستضعاف له فقه، الاستضعاف له إيه؟ له فقه. يجوز إن أنا أعطي مال لدولة كافرة حتى أجري معها صلح في بيني وبينها حرب، وأنا الآن منهك القوة، فهديها فلوس عشان تتصالح معي، هذا جائز؟ جائز، هذا يسمى فقه الاستضعاف. فلا بد أن يكون عندنا حكمة، مش بلاش طريقة إيه لما نقطع الدنيا في ديننا على طول كده، على طول الخط عايزين ندمر ونكسر ونحارب. لا، كل وقت وله إيه؟ وله فقه. فمن هذا أننا يجوز أن نعطي الكافر إذا رجي إسلامه أو إذا خشي شره، ويجوز أن يعطى المسلم حتى نقوي إيمانه. رجل مسلم لكنه فقير، خايفين مثلا عليه انه يتنصر مثلا، حد يديله فلوس يضرب دينه او كده، يجوز ان احنا نعطيه من الزكاه حتى نقوي ايه، حتى نقوي ايمانه، او انه سياتي يعني سياتي بالزكاه ممن لا يعطيها. راجل مثلا زعيم قبيله، ولو اعطينا له من الفلوس من اموال الزكاه وقلنا له هات لنا الزكاه بتاعه القبيله بتاعتك كلها يجيبها لنا، او يحارب من يليه. واحد مثلا على الحدود، قبيله على الحدود، لو اعطيناهم من اموال الزكاه حاربوا من يليهم او كفوا عنا شر من يليهم من مثلا من الاعداء او من القوه، كل هؤلاء يجوز اعطاؤهم من الزكاه، يجوز اعطاؤهم من الزكاه تحت بند المؤلفه، المؤلفه قلوبهم. ولا يجوز اعطاء المؤلفه قلوبهم الا اذا كان لذلك حاجه. بعض الناس يقول لك ايه، عمر بن الخطاب اوقف سهم المؤلفه قلوبهم. لا، عمر بن الخطاب لم يوقفه، عمر بن الخطاب راى ان الاسلام صار في عزه واننا في غنى عن ان نعطي المؤلفه قلوبهم فلم يعطيه، لكنه لم ايه لم يوقف. يقول لك احنا يجوز ان احنا نغير في الشريعه شويه لو اختلط الظروف، بدليل عمر بن الخطاب لم يعطي المؤلفه قلوبهم. لا، المؤلفه قلوبهم انما يعطوا اذا ايه اذا كان هناك حاجه لاعطائهم، اما اذا انتفت الحاجه فلا يعطون. هؤلاء المؤلفه قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب ده اللي هو المكاتب، لو واحد كاتب سيده عبد مثلا، العبد يجوز ان هو يقول لسيده انا مثلا هديك 50,000 جنيه وتعتقني، يقول له خلاص ماشي، يقول له طيب اديني سنه هفضل اشتغل في السنه دي كل يوم هديك، كل شهر هديك مثلا كام الف لغايه ما يوصل 50,000 جنيه فاصير حرا، يسمى انه كانه يشتري نفسه. فيجوز اعطاء المكاتب من الزكاه حتى يفي ايه، حتى يفي بايه بما عليه من المال. والغارمين، والغارمون صنفان، صنف تدين او صنف اقترض للاصلاح بين الناس. واحد مثلا اثنين، واحد قتل واحد من قبيله ثانيه وبيتخانقوا في قتال وهيموتوا بعض، فجينا نصلح بينهم، فالقبيله دي قالت ايه احنا عايزين الديه مثلا، او عايزين مثلا مبلغ 1,000,000 جنيه عشان نكف عن الحرب والقتال. فجي واحد اقترض مالا حتى ايه حتى يصلح بينهم، فيجوز له ان ياخذ من الزكاه حتى يفي بهذا الدين، يجوز له ان ياخذ من الزكاه حتى يفي بهذا الدين حتى لو كان غنيا. ليه؟ لان هو مش بيقترض لنفسه انما يقترض للاصلاح بين الناس، فيجوز له ان ياخذ من ايه من الزكاه. ويجوز ان يعطى من اقترض لنفسه ان كان فقيرا. خلاص كده، يبقى احنا عندنا الغارمون صنفان، صنف تدين لنفسه يعني اقترض لنفسه فهذا يجوز ان يعطى من الزكاه ان كان ايه فقيرا، وصنف تدين للاصلاح بين الناس فهذا يجوز ان يعطى من الزكاه ولو كان غنيا. يقول وابن السبيل، وفي سبيل الله، في سبيل الله هم الغزاة المجاهدون. في سبيل الله المقصود به هنا هو عند جمهور العلماء المقصود بهم الايه الغزاة المجاهدون الذين ليس لهم ديوان، يعني مثلا ما لهمش ايه زي دلوقتي في مثلا جيوش، في جيوش نظاميه، وهذه الجيوش لها مرتبات ولها اموال تخرج من الدوله، فهؤلاء لا يعطوا من الزكاه، انما يعطوا من الزكاه اللي هم بقى المتطوعون، خلاص الذين ليس لهم اموال من الدوله يعطوا من الزكاه حتى يجهز نفسه بقى بالعده والعتاد والزاد واللباس وايه ومثل هذه الامور. فلو كانت الدوله هتجهزه فبرضه لا يعطى ايه، لا يعطى من الزكاه، انما يعطى من الزكاه من يحتاج اموال حتى يجهز نفسه لايه، حتى يجهز نفسه للجهاد، فهذا يعطى من ايه، يعطى من الزكاه. يقول وابن السبيل، وابن السبيل، ابن السبيل هو الغريب المنقطع عن بلده يريد مالا حتى يعود الى اهله، يعني واحد مسافر وبعد كده جه هنا وبعدين المال ضاع منه او اتسرق او خلص وعايز يرجع لايه، لبلده، فيجوز اعطاه من الزكاه حتى لو كان غنيا في بلده، حتى لو كان ايه غنيا في بلده. يقول ايه، والله عليم حكيم. خلاص كده. طيب، في اصناف من هذه الاصناف ياخذ اخذا مستقرا، يعني مجرد ما ياخذ الزكاه خلاص لا يجوز لاحد ان يسترجعها منه، الفلوس بقت بتاعته. خلاص كده. وفي اصناف ياخذ الزكاه اخذا مراعاة، يعني ياخذ اللي هو قدر بس اللي هو محتاجه ويرجع الباقي. مين اللي ياخذ اخذ مستقر؟ الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفه. خلاص، ده هذا ياخذ ايه، اخذا مستقرا، يعني انا اديت مثلا الفقير 50,000 جنيه، خلاص كده مثلا، يعني عشان ايه، عشان يعمل مشروع، راح عمل مشروع ب 40,000 جنيه، خلاص هو بقى المشروع ده بيكفيه ويتباع مع 10، هل يجب عليه يرجعهم؟ لا يجب عليه، خلاص هو مجرد ما خد من الزكاه ياخذ اخذا مستقرا، الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفه قلوبهم. وهناك من ياخذ اخذا مراعاة، هو مهم مين بقى، الاصناف الباقيه، الغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، خلاص، وفي الرقاب، كل دول ياخذ. لو انا اديت مثلا مجاهد راح الغزوه ورجع واتبقى معاه فلوس يرجع، لا يجوز له ان ياخذها. وكذا لو انا اديته عشان يسد دينه مثلا، فجه الراجل اللي هو مدين ليه، هو كان عليه 50,000 جنيه، قلت له خد سد دينك، راح الراجل قال له لا خلاص انا هاخد منك 30 بس، هل يجوز ان احط ال 20 دي في جيبه؟ لا يجوز، يجب عليه انه يرجعها. يبقى هذا ياخذ اخذا مراعاة. ابن السبيل مثلا اديته فلوس، اديته 10,000 جنيه عشان يرجع مثلا بلد ثاني، رجع بسبعه، يبقى الثلاثه دول ايه؟ يرجعهم ثاني. خلاص كده؟ يقول ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يبقى لا يجب استيعاب هؤلاء كلهم بالاعطاء، يجوز ان ايه؟ يعطي واحدا فقط، يبقى ممكن ياخذ المال كله يعطيه للفقراء، او المال كله يعطيه للمساكين، او المال كله يعطيه للغارمين، وهكذا. لقول صلى الله عليه وسلم فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى إيه؟ إلى فقرائهم. قال لمعاذ إن الله إيه؟ لما أرسلوا لأهل اليمن إن الله افترض عليهم إيه؟ صدقة. هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى إيه؟ وترد إلى الفقراء. فدل ذلك على جواز إعطائها للفقراء وحدهم. يقول ولا تحل الزكاة. هذه الأصناف الآتية لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. أول حاجة لغني، لا يجوز إعطاء الزكاة لغني، سواء كان غنيا بالمال أو بالقوة، يعني غني بالمال أو قادر على أن يعمل، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، إلا إذا كان عاملا أو كان غارما لإصلاح ذات البين أو كان مجاهدا أو كان ابن سبيل. خلاص، كما قلنا هذه الأصناف يجوز إعطاؤهم من الزكاة حتى لو كانوا إيه، حتى لو كانوا أغنياء، لكن لا يجوز إعطاؤهم من سهم الفقراء والمساكين. خلاص كده، ما ينفعش أدي غني من سهم الفقراء والمساكين، سواء كان غنيا بماله أو قادرا على العمل. طب لو واحد قادر على العمل بس مش لاقي شغل، ها ده كأن هو إيه، كأن هو هذا يعد فقيرا، هذا يعد ايه، فقيرا، كانه عاجز عن العمل، هو يقدر يشتغل بس هو مش لاقي شغل. خلاص كده، او مش لاقي شغل يليق به، واحد مثلا مهندس ولقى شغل مثلا في الصرف الصحي، طبعا هذا عمل شريف، شغل في الصرف الصحي لكن لا يليق به مكانته الاجتماعيه، هذا من عيله مثلا ارستقراطيه وكده لكنه فقير ومش راضي يشتغل في الصرف الصحي مثلا، ففي هذه الحاله يجوز اعطاؤه من الزكاه فيه. يقول لا يحل الزكاه لغني ولا لقوي مكتسب اللي هو قادر يشتغل، ولا لآل محمد، يبقى الزكاة محرمة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم ومواليهم، بنو هاشم ومواليهم، بنو هاشم بقى اللي هم آل العباس، وآل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن عبد المطلب، وآل إيه؟ وآل حمزة، مش عارف الحقيقة، مش متذكر حمزة أذكر فيه ولا بل بنو هاشم، حمزه، نعم صحيح، قال حمزه وقال علي بن ابي طالب، او قال ابو طالب، قال وابي طالب، علي بن ابي طالب بقى واولاده واحفاده، وقال جعفر وآل عباس، خلاص كل هؤلاء ايه هم بنو هاشم، فلا يجوز اعطاهم من الزكاه ولا لمواليهم. الموالي هو المعتق، الموالي هم الايه المعتقون، يعني الذين اعتقوهم فلهم حكمهم، ايه مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، يعني هو مثلا اعتق علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اعتق جماعه من الناس، فالناس دول حكمهم حكمه، لا يجوز اعطاهم من الزكاه الا اذا كانوا غزاة او كانوا غارمين لاصلاح ذات بين او كانوا مؤلفين، اذا كانوا من مؤلفة قلوبهم او من الغارمين او من الغزاة، خلاص كده. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، بل لا يجب عليه ان يعطى من الزكاة، لا يجب عليه ان يعطي من زكاة ماله لمن تجب عليه نفقته، يعني لا لزوجته ولا لاولاده ولا لقريبه الذي تجب عليه نفقته. احنا قلنا بقى من القريب الذي تجب عليه نفقته، ها قلنا تجب النفقة على الوريث، يعني قلنا لو مات رجل عن ام واخوة فالام عليها ايه؟ الام عليها سدس النفقة والاخوة عليهم الباقي، ولا يجوز للام ان تعطي زكاتها لولدها، ولا للاخوة ان يعطي زكاته ان يعطوا زكاتهم لاخيهم، ليه؟ لانهم تجب عليهم نفقته، فلو اعطوا الزكاة يغتني وتسقط عنهم النفقة فكأنهم يعطون الزكاة لانفسهم، بس كده خلص الوقت. طيب يعني بقي جزء يسير ان شاء الله نستكمله غدا، انا اكرر مره اخرى واذكر الاخوه ان غدا ان شاء الله تعالى محاضره فقه بعد صلاه المغرب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل إنني هداني ربي إلى صراط

Assalamualaikum.